الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وتوقفنا في المرة السابقة في باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر، وقلنا إن القرآن ليس بشعر، والله سبحانه وتعالى نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا، قال: وما علمناه الشعر. وكان من التهم التي رمي بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه شاعر، وهذا نفاه الله سبحانه وتعالى، وقال: إن هو إلا وحي يوحى، قال: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شاعرا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حال مع أصحابه الشعراء. ويعني في فرق إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شاعرا، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ينشئ الأشعار، وفرق إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف لغة العرب ويتذوق الأشعار ويعرف الشعر الجيد من الشعر الرديء ويعرف المعاني ويعلم أصحابه كيف يتعاملون مع الأشعار. وفرق إن الشعر يعني كان لغة أو كان طريقة من الطرق التي تميز بها العرب في الكلام والبيان والفصاحة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يسمع الأشعار. صحيح النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يعني يكثر من سماع الشعر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يسمع بعض الأشعار، وإن الصحابة كانوا ينشدون الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمد الشعراء، اعتمد بعض الشعراء الذين يتكلمون بكلام قوي بين، وكانوا يدافعون عن الله وعن رسول الله وعن القرآن، ويمدحون ويثنون على الله سبحانه وتعالى. فبعض الأشعار كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يفرح بها، بل النبي صلى الله عليه وسلم وضع منبرا لحسان بن ثابت، وقال إنه إن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الله وعن دين الله بالشعر والبيان والفصاحة، هذا من أوجه الجهاد ومن أوجه الدفاع عن الدين. وكان يعني كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم للشعراء، واعتمد النبي صلى الله عليه وسلم الشعراء يدافعون عن الدين، بل نبي صلى الله عليه وسلم قال كما سيأتي أن الروح القدس يؤيد حسان الذي يدافع عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل سيدنا جبريل ينزل لينصر شاعر من الشعراء، ليه؟ لأن حقيقة البيان هو من أعظم القضايا ومن أعظم الطرق لتوضيح الحق. إن الناس النهاردة محتاجة حد يعرف يبين لها الحق بلغة سهلة جزلة، ألفاظ رصينة ومعاني قويمة. هذا الباب من الأبواب، يعني هقول إن هو مفتقد، إن الناس يكون عندها حسن بيان. وربنا سبحانه وتعالى مما امتن به على الإنسان أنه يستطيع أن يبين، قال الرحمن: علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. توقفنا في المرة السابقة عند الأثر، حدثنا إسحاق بن منصور أثر 246 في صفة باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. حدثنا إسحاق بن منصور، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه ويقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن وقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر بن الخطاب: يا ابن رواحة، بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول الشعر؟ عمر بن الخطاب كأنه أنكر على عبد الله بن رواحة، ازاي تقول الشعر في الحرم، وازاي تقول الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني انت اجتمع حرم المكاني في مكة المكرمة، واجتمعت حرمة النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي الانسان ان هو اذا كان يعني يتمثل بالمباحات او يفعل المباحات في اوقات معينة، او ان هو يتلخص في بعض الاشياء التي فيها شبهات في اوقات معينه، فينبغي ان يعظم ما حرم الله وما عظم الله سبحانه وتعالى. فقال له حتى لو انت بتشعر ولو انت شاعر، ما ينفعش انك تقول الشعر في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وما ينفعش انك تقول الشعر في الحرم. هذا ما كان يظنه عمر انه هو الايه الافضل والحق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خلي عنه يا عمر، فلهي فيهم أسرع من نضح النبل. قال له يا عمر بن الخطاب نوى السلام هنا، لما لا عمر لما وجد عمر ينكر على عبد الله بن رواحة شاعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتكلم بالشعر في مكة، فقال خلي عنه يا عمر. قال له ملكش دعوة به، أو يعني لا تنهه يا عمر عن هذا، إذن له في هذا. فلهي فيهم أسرع من نضح النبل، يعني في معركة دائرة بين الكفار وبين المسلمين، واستعمال الشعر وحسن البيان هذا يؤثر، بل هو من الجهاد، أسرع فيه من نضح النبل. نضح النبل ده يعني النبل ده اللي هو سهام العرب، سهام العرب تسمى نبل. يقولوا وليه قالوا نضح النبل، ليه ما قالوش مثلا زي هو أسرع فيه من السيف أو الرمح؟ يعني العرب كانوا بيضربوا بالسهام، وكانوا بيضربوا بالرمح، وكانوا بيضربوا بالسيف. فلما اختار هو قالوا نوع سام اختار أسرع فيهم من نضح النبل، يعني أسرع فيهم من السهام اللي هي سهام العرب. يقولوا ليه؟ لأن الكلمة سميت كلمة لأنها تكلم، والكلم اللي هو الجرح، فالكلمة سميت كلمة لأنها تؤثر. فاوعى يعني تستهين بالكلمة، كلمة الإسلام كلمة، وكلمة الكفر كلمة، الزواج كلمة، والطلاق كلمة، الصدق كلمة، والكذب كلمة، النفاق كلمة. فاوعى تستهين تقول يا عم أنا ممكن أعدي الموقف ده وخلاص، ويعني كلمة وتفوت ولا حد يموت. لا، الكلمة لها مثقال عند الله سبحانه وتعالى، لها ميزان عند الله سبحانه وتعالى. فهنا نوع سام بيقول له أن الكلام اللي بيقوله عبد الله بن رواحة اللي هو خلوا بني الكفار عن سبيله، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن نقيده ويظهر الخليل عن خليله. هنا هذه الكلام إنما سلام أثبت أن هذا الكلام من الشعر فيه جهاد في سبيل الله، وأنه يؤثر في الكفار. ودي نقطة مهمة، أن الحرب المعنوية مهمة جدا يا جماعة مع الكفار. لذلك أحيانا تجد بعض الناس ينقل أخبار سيئة عن المسلمين، ربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك. قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أي العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لا ينبغي أن الإنسان ينقل خبر يسيء المسلمين أو يسير الرعب في نفوس المسلمين، أو يسير الخوف في نفوس المسلمين. الأخبار ما عليها معايير في نقلها. هنا هذا الخبر أو هذا الأمر، هذا الشعر الذي يستعمله عبد الله بن رواحة، هذا يؤثر في الكفار تأثيرا بليغا، تأثيرا قويا جدا، لدرجة ان هم يعني نوع سام بيقول هو اشد فيهم من تأثير السهام. يعني لو ان واحد ماسك سهام وبيضرب، فنوع سام بيقولوا الكلمات الشعر اللي بيقوله عبد الله بن رواحة يؤثر في الكفار اكثر من تأثير السهام. وهذه حرب معنوية، ان نوع سام كان حريص على ان البيان يكون واضحا جليا، وعلى ان كل انواع الحروب او كل الوسائل المستعملة في التأثير في الكفار يستعملها اهل الاسلام. طبعا الاثر جميل جدا، نوع سام دخل مكة في عمرة القضاء. ايه عمرة القضاء؟ عمرة القضاء هي العمرة التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا هي دي تسمت القضاء، قالوا لأنه كان فيه قضية بين المسلمين وبين الكفار. وقالوا القضاء يعني نبي صلى الله عليه وسلم حرم في الحديبية من أداء العمرة فجاء ليقضيها. فقالوا لا، هو نبي صلى الله عليه وسلم لما حرم من العمرة لم يعني يجب عليه أن يقضيها مرة أخرى، لأنه منع منها. ودي نقطة عند الفقهاء، أن أحيانا الإنسان ينوي فعل ثم هو يسقط عنه بالعذر، ان الانسان يمنع من هذا الفعل لا لشيء هو فعله انما لشيء خارجه. فهل هنا يجب عليه ان يتم هذا العمل الصالح؟ في اعمال بمجرد الشروع فيها وجب تمامها، كما قال سبحانه وتعالى واتم الحج والعمرة لله، ان الحج وجب تمامه والعمرة كذلك. لكن في شرط او في احيانا نية في لفظ الإنسان ممكن يشترطه على نفسه، اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يعني لو أنا منعت من أداء العمرة فيا رب اغفر لي، إن حبسني إن منعني مانع عن أداء الحج أو أداء العمرة فأنا يا رب يعني اجتهدت أن أفعل هذا. هذا الشرط إن العبد وهو بيبدأ في العبادة هو بيشترط على نفسه إن هو أو بيشترط إن هو لو معرفش يكمل إن هو يقول له يا رب أنا لن أستطيع أن أستمر مرة أخرى. فهنا هل عمرة القضاء اللي هي عمرة الحديبية سمية لما منع النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يطوف بالكعبة وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم معه 1400 صحابي لأداء العمرة، هل لما مكة منعت النبي صلى الله عليه وسلم من أداء العمرة في الحديبية هل النبي صلى الله عليه وسلم عاد في السنة التي تليها لأداء العمرة، هل كانت هذا قضاء على العمرة الماضية؟ قالوا لا، إنما سميت قضاء عمرة القضاء، قالوا أي عمرة القضية لأنه كان هناك قضية وخصومة ومنازعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فلم يسمى القضاء من قضاء العمرة إنما سمي القضاء من القضية التي كانت بينهما. وقال المناوي أي المقاضاة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش في الحديبية، ولذلك يقال لها عمرة القضية، فليس المراد بالقضاء ضد الأداء اللي هو عند الفقهاء، لأن عمرتهم التي تحللوا منها لا يلزمهم قضاؤها. ليه لا يلزمهم قضاؤها؟ لأنهم اشترطوا ولأنهم حصروا، وهذا قول يعني نقله غير واحد من أهل العلم. قال الملا علي القاري في جمع الوسائل قال وقضاء عمرة الحديبية صريح لما قاله علماؤنا الأحناف من أن المحصر يجب عليه القضاء. القول الآخر إن العمرة القضاء تسمى القضاء لأنها كانت قضاء عن عمرة الحديبية التي منع منها النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن رواحة وشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عبد الله بن رواحة يمشي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله، بيقول خلوا بين النبي صلى الله وبين الكعبة خلوا بني الكفار عن سبيله، يعني ابتعدوا عن سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم نضربكم على تنزيله، يعني احنا جايين النهاردة نقاتلكم ومش خايفين منكم، ولو انتم عارضتم القرآن ونهوتم كانوا ينهون عنه وينأون عنه، لو انتم عارضتم القرآن ونهيتم على القرآن فإنا سنقاتل على هذا الكتاب، اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام اللي هو مقدمة الرأس ناصية الرأس. فبيقول للكفار احنا هنضربكم ضرب جامد جدا يزيل الهام عن مقيله، يقولوا يعني ايه المقيل؟ عارفين القيلولة اللي هو المكان اللي الناس او الزمان الناس بتقيل فيه يعني بتستقر فيه، فوكأن الرأس تستقر على الجسد، فبيقول له يزيل الهام عن مقيله، يعني احنا هنضربكم ضرب يخلي الرأس مش مكانها، يعني احنا هنقطع رقابكم، فعن يعني يزيل الهام عن مقيله يعني عن محله الذي هو الاعناق. قال ويذهل الخليل عن خليله، يعني احنا هنضربكم ضرب يخليكم مفيش صاحب يعرف صاحبه فين من شدة الانزعاج ومن شدة الاضطراب ومن شدة الفرار من شجاعة المسلمين. طبعا عبد الله بن رواحة هو بيخوفهم بيقول لهم احنا يعني حرب بقى، والحرب يعني الحرب سجال، والحرب تحتاج الى قوة وتحتاج الى مكيدة. فهنا عبد الله بن رواحة وكأن كلماته خرجت سهام في نفوس الاعداء، ان هو ان القوة المادية تحتاج إلى قوة بيان، إن مش بس إحنا محتاجين في الحروب إن الناس تكون عندها قوة مادية وقوة عسكرية، إنما لابد من قوة بيان. ذلك في حتى في العصور الحديثة تجد حاجة اسمها الشؤون المعنوية، إن الناس في الحروب أو في الجيوش بيبقى عندهم ناس وظيفتها المعنويات الجنود، وهذا يعني من الأشياء المهمة جدا في الحروب ومن الأشياء المهمة جدا في مواجهة الأعداء. فقال عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب لما لقى عبد الله بن رواحة بيقول الكلام ده وفي الحرم وفي بيت وفي مسجد الله سبحانه وتعالى في بيت الله الحرام في الكعبة وفي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر يا ابن رواحة بين يدي رسول الله، قال انت تقول الكلام ده قدام النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يريد أن يقول له ألا تعظم النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي عن هذا الشعر، تقول هذا الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يعني ده استفهام استنكاري، يعني كأنه ينكر عليه إن هو يقول الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال خلي، قال صلى الله عليه وسلم خلي عنه يا عمر، أي اتركه مع شعره ولا تحل بينه وبين ما سلكه من إنشاء الشعر ولا تمنعه عنه، فإن الشعر هنا في هذا المكان ليس بمذموم، وفي هذه المعاني ليس بمذموم. الشعر كما قلنا هو كلام حسن حسن وقبيح وقبيح على حسب المعاني، على حسب المواقف، على حسب الموضوع اللي بيتكلم فيه، على حسب اختيار الألفاظ، على حسب المواضع، على حسب الزمان، إن إنشاء الشعر وحتى وإن كان مباحا، لكن إذا كان يلهى عن الصلاة، إذا كان يلهى عن الطاعة، فإنه سيكون مذموما. فالشعر حاله زي حال باقي الكلام، يعني له ضوابط. وكما قال الله سبحانه وتعالى الشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، يعني غالب الشعراء يفعلون هذا. فقال عبد الله بن رواحة أنا منهم يا رسول الله، يعني يقول رسول الله هو أنا من الغاوين، الشعراء يتبعهم الغاوون. الغاوي يا جماعة غير الضل، الضل الذي لا يعرف الطريق، الغاوي الذي يعرف الطريق ولا يسلكه. فغالب الشعراء يتبعهم الغاوون، يعني ناس عارفة فين الخير لكنه ماشي. وربنا سبحانه وتعالى نفع النبي صلى الله عليه وسلم الضلال والغي، قال ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فربنا سبحانه وتعالى لما أنزل قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون، يعني بيتكلموا في كل حاجة وفي أي موضوع، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. والأنبياء قوم صدق لكن الشعراء قوم كذب. فقال عبد الله بن رواحة أنا منهم يا رسول الله، فأنزل الله سبحانه وتعالى إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فاستثنى الله سبحانه وتعالى من الشعراء من يدافع عن الله ومن يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، من يثني على الله، من يجمل الخير، من يعلم الناس الخير، من يسهل على الناس الخير، من يبين للناس الخير بألفاظ جزلة في أبيات جميلة رقيقة. فهذا مما أقر به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الأثر أقر به النبي صلى الله عليه وسلم الشعر، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحد الأسلحة التي يستعملها المسلمون في الحروب، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا يستعمل في الحرم، وأنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشعر في ضد الكفار أو الشعر في المعاني التي تقوي نفسية المسلمين وتقوي بأس المسلمين هذا محمود عند الله سبحانه وتعالى. ولما نبع سامي يقول هو أشد فيهم أو أسرع فيهم من نضح النبلي، يعني أن الشعر مؤثر، يعني اوعى تقول اصل الكلمه معقوله كلمه تاثر، تقول ايه لا، الكلمه مؤثره جدا وبالذات عند الناس ضعفاء الايمان. يعني اوعى تتخيل ان كلمتك كلمه الايمان كلمه قويه، كلمه ثقيله، لو وضع كلمة لا إله الله في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، إن كلمة ثقيلة كلمة قوية جدا. فقال أسرع فيهم من نضح النبل، واختار النبل لأن النبل ده اللي هو إيه السهام العربية، وكأنه يقول أن هذا نوع من أنواع الجهاد، يعني في واحد بيجاهد بماله، في واحد بيجاهد بمجهوده، وفي واحد بيجاهد بلسانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأنما ترمونهم بنضح النبل. ففيه جواز هجاء الكفار وأذاهم ما لم يكن لهم أمان. النووي يقول أن في هذا الأثر جواز هجو الكفار، يعني ممكن نهجو الكفار، يعني ممكن شاعر يسلط على الكفار وأن هو يبين عوارهم ويبين معايبهم ويجعل قضاياهم التي يدافعون عنها في ميزان الحق تكون على مستوى الحقيقة، يبين عوار هذه الأفكار ويبين عوار هذه القوى ويبين ضعف هذه المجتمعات التي أو هذه الأسلحة التي تستعمل ضد المسلمين. وهذا طبعا في حال إذا كان الأمر فيه مصلحة، وإلا فقد قال الله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. في يعني أثر قاله الحافظ، قال أن عبد الله بن رواحة لم يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله بن رواحة كان قد قتل في مؤتة قبل هذا، وفي خلاف في متى كانت سرية مؤتة. فقال الحافظ بعدما نقل قال الترمذي وروي في غير هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وفي عمرة القضاء وكعب بن مالك بين يديه، يعني في أثر إن كعب هو الذي قال هذا وليس عبد الله بن رواحة، لأن عبد الله بن رواحة قتل في سرية مؤتة. فابن حجر يرد يقول بعد أن نقل كلام الترمذي قال: وهو ذهول شديد وغلط مردود، وما أدري كيف وقع الترمذي في ذلك مع وفور معرفته، مع أن في قصة عمرة القضاء اختصام جعفر وأخيه علي وزيد بن حارثة في بنت حمزة، وجعفر قتل وهو زيد بن حارثة في موطن واحد وهو لا يخفى، وكيف يخفى على الترمذي مثل هذا. يعني في فتح الباري إن هو نقل إن في رواية أخرى إن الذي قال هذا الشعر هو كعب ابن مالك. أيا كان، كعب كان شاعرا، وعبد الله بن رواحة كان شاعرا، وحسان بن ثابت كان شاعرا. الأثر الذي يليه: حدثنا علي بن حجر، حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت صلى الله عليه وسلم، وربما تبسم معهم. الأثر ده ذكره الإمام الترمذي في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره في جامع الترمذي، ويعني أثر هو ذكر عنه قال هو حسن صحيح. وكلمة حسن صحيح يعني الناس يعني لما بيجوا يحكموا على الحديث يقول الحديث ده صحيح أو حديث حسن. الحديث الصحيح فيه غماء علم اسمه علم مصطلح الحديث. علم مصطلح الحديث ده علم بيبين مصطلحات علماء الحديث، يعني الفقهاء لهم مصطلحات، المحدثين لهم مصطلحات، أهل السلوك والتصوف لهم مصطلحات، أهل التفسير لهم مصطلحات، أهل اللغة لهم مصطلحات. ففي علم مهم جدا اسمه علم مصطلح الحديث. العلم ده هو علم من علوم الآلات، يعني علم بيساعد على فهم طالب علم الحديث انه يفهم الأحاديث، منها يفهم يعني ايه حديث، هو ليه قالوا حديث، يعني ايه صحيح. يقول الحديث الصحيح ده الحديث اللي رواه شيخ عن شيخ عن شيخ ما اتصل سنده بواسطة كل شيخ من هؤلاء الشيوخ عدل ضبط من أول السند إلى منتهاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلا شذوذ ولا علة. فيقولوا طب إيه الحديث الشاذ ويعني إيه شذوذ ديت؟ يقولوا شذوذ ديت رواية شاذة، يعني مخالفة الثقة، يعني لو عالم العلماء موثوق فيه ومعروف إن هو ضابط ومعروف إن هو حافظ ومعروف إن هو عالم، لكنه قال رواية مخالفة لجميع روايات أو لمجموع روايات قالها مجموع من علماء حديث هم أيضا موثوقون، هم أيضا ثقات، فهنا يبقى إذا خالف هذا الثقة لمن هو أوثق منه بيسموها رواية شاذة أو لفظة شاذة. فعلماء الحديث لهم يعني لهم مصطلحات، في حديث اسمه حسن، في حديث اسمه مرسل، في حديث اسمه غريب. علماء يعني قضوا مجهود كبير جدا وأعمار كثيرة جدا لفهم أو لضبط سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد من العلماء معروف ده مين ودرس عند مين وشيوخه مين وتلمذته مين ودرس إمتى وسمع إيه بالضبط، بحيث أن الحديث لما ينقل إلينا أن ده صحيح فده إيه ده يعني لابد يكون يعني يكون صحيح فعلا، يعني مش أي حد يتكلم على النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الترمذي له مصطلحات، له مصطلحات خاصة به، من هذه المصطلحات مصطلح حسن صحيح. يعني هو دايما معروف الصحيح اللي هو ما اتصل سنده بواسطة العدل الضبط من أول السند إلى منتهى بلا شذوذ ولا علة، والضعيف ما خلف الصحيح، والحسن الذي فقد شرط من شروط الصحة لكنه إيه ليس شرطا مجحفا أو ليس فيه راوي متهم بالكذب أو كده. الإمام الترمذي له إيه له تعريفات أو له مصطلح اسمه حسن صحيح، والحسن الصحيح في الصلاح الترمذي هو ما روي من وجهين، يعني لو الحديث جاي من طريق مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قاله لابن مسعود وقاله لابن عباس، فابن مسعود قاله لتلميذه وابن عباس قاله لتلميذه، وبعد كده تلميذه والتابعي قاله لتلميذه والتاني قاله لتلميذه، فبقى كده ايه واحد ينقل عن واحد بينقل عن ابن عباس، واحد بينقل عن واحد بينقل عن ابن مسعود، الاثنين بيروي نفس الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاله، والمجلس حقيقه حاضر فيه ابن مسعود وايه ابن عباس. يبقى هنا انا عندي طريقين لروايه هذا الحديث، ان الطريق ده كل واحد من رجال هذا السند من اول مثلا راوي الحديث، مثلا لو كان مثلا امام احمد او كان البخاري او اللي هو تلميذ امام احمد او غيره، كل واحد من رواة الحديث لازم يسمي مين اللي بيقول، مين الشيخ اللي هو بيعلمه، مين هو جاب الحديث ده منين بالظبط. فكلمه حسن صحيح عند الامام الترمذي هو الحديث اللي روي من وجهين ليس في رواته من هو متهم بالكذب، ولا هو شاذ مخالف الحديث الصحيح. يعني لما يكون في حديثين الاثنين مش كل واحد فيهم سند صحيح بمعيار الصحة عند العلماء، لكنه في نفس الوقت مش ضعيف، يعني الراوي هو مش واحد في أعلى درجات الضبط، وفي نفس الوقت هو مش راجل متهم بالكذب ولا راجل غشاش ولا راجل مش معروف ولا راجل يعني ايه ممكن شيخ، لكنه مثلا ايه يعني ليس درجته عند المحدثين انه في ايه في ثقة ثبت مثلا، فبيقول ليس من روايته متهم بالكذب لكنه ايه جاء من روايتين. فالإمام الترمذي لو رواية حسنة ورواية صحيحة بيسميه ايه حسن صحيح. وهذا الأثر عند الإمام مسلم. الأثر بيقول ليه إن النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع جابر بن سمرة أكثر من 100 مرة. ودي نقطة جماعة مهمة جدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مساحة وقتية أن يقعد مع أصحابه. يعني إن النهاردة مين عرف يقعد مع شيخ أكثر من 100 مرة؟ مين عرف يقابل حد من العلماء أكثر من 100 مرة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم جابر بن سمرة بيقول، وجابر ده مش أبو بكر الصديق، يعني في كتير من الصحابة وفي ناس كتير من الناس ما عارفش مين جابر بن سمرة. فجابر بن سمرة أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم بيقول جالس النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وكان أصحابه يتناشدون الشعر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقعد الصحابة قاعدين مع بعض، ففي فرق بين إنشاء الشعر وإنشاد الشعر. عارفين النشيد اللي هو الأغنية عندنا أو تنشد أنشيد، يعني معروف الأنشيد. الأنشيد بيقول إن الإنشاء إن واحد بيجيب من قريحته، يعني بيجيب من هو نفسه بيألف، لما الإنشاد لا، ده واحد بإيه بينشد كلام حد قاله. فقال كان أصحابه يتناشدون الشعر، يعني هم قاعدين النبي صلى الله عليه وسلم قاعد فيودد بعضهم بعض شعر بعض، ويقولوا يتناشدون. يعني ذكر الملا علي القاري أن التناشد هنا قال تناشد الأشعار أن يقرأ شعر الغير، وهنا يقولوا ده كأنه إيه كأنه أمر فيه مفاعلة، يعني واحد بيعرض واحد بيقول والتاني بيرد، وكذا واحد يقول وكذا التاني يرد، واحد يقول والتاني يرد. ده مش موضوع، ده مش واحد بس أنشد الشعر، ده يتناشدون الشعر. يعني كأن المجلس مجلس الصحابة قاعدين بيتكلموا كلام عادي وبيهزروا مع بعض، وبعدين بيقولوا ده واحد يقول شعر ده فلان كان بيقول كذا، يقوم قايل له ايه ده فلان اللي كان بيقول كذا، فيقعدوا ايه يردوا على بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس. طب النبي صلى كان جالس يسمع هذا الكلام؟ لو كان هذا كلاما منكرا لنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، وده فيه دليل على جواز انشاد الشعر، وعلى ان الرجل يسمع الشعر اذا كانت فيه معاني جزلة، واذا كانت فيه الفاظ جزلة، واذا كانت فيه ليس فيه حرمة، فما فيش مانع ان الانسان يسمع الاشعار ولا يسمع الاناشيد. فهنا قال كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتناشدون الشعر، وهو بيقول في 100 مرة، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتناشدون الشعر ويتذكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت. يعني يتذكرون أشياء من أمر الجاهلية، يعني يتحدثون. واحد من الصحابة يعني ذكر الملا علي القاري قال ذكر في جمع الوسائل وفي الميقاة قال كانوا يتحدثون أن واحد قال ما نفع أحدا صنمه مثلما نفعني. واحد بيقول لأصحابه الصنم بتاعي ده نفعني جدا، فقال له ازاي نفعك صنمك يعني؟ قال له والله انا يعني كنت عامل صنم من ايه، من حيث كنت عامل صنم اكل، يعني ايه كنت عامل زي عارفين لما واحد يعمل عجينة مثلا من ايه، فعملها صنم، وبعدين جاء القحط فكنت اكله يوما فيوم. بقول ايه يعني انا الصنم بتاعي كنت عامله زي صنم عجوة كده، صنم كنت عامله عجينة، وبعدين لما جات القحط بقى والدنيا باظت، فانا قررت لما الدنيا ما عادش فيه اكل خالص في البيت، فانا قررت اكل الصنم بتاعي، فالصنم بتاعي نفعني. فيعني الناس بتضحك، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم وقال اخر رايت ثعلبين جاء وصعد فوق راس صنم لي فبال عليه. يقول انا بقى كنت عامل صنم كده وعامله اله وحطه في مكان حلو في البيت، ويعني منظمه، ويعني ايه يعني رب يبول الثعلبان براسه، يبول الثعلبان براسه. بيقول انا لما لقيت الثعلبين بالوا عليه قلت معقوله يعني في اله بيتبول عليه، فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلمت. ده اسمه هم قاعدين بيتكلموا في امر الجاهليه، وده يا جماعه فيه ادب، ان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا كان يسمع كلام، هذا الكلام لم يكن دين، يعني هو ده مش كلام هيؤثر في الدين. احيانا لما بتقعد مثلا مع حد متدين وحد صاحب علم وصاحب ديانه، وبعدين انت بتبقى مستحي انك تفتح اي موضوع. ليه مستحي انك تفتح اي موضوع؟ لان انت يعني حاسس ان الموضوع هيبقى لغو او كلام ما فيش فيه مساحه من مساحات، يعني في تكلف شويه في المعامله. لكن شوفوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بسيط، هم قاعدين يتكلموا في كلام يعني امور الجاهليه، يعني حاجه قبل الاسلام اصلا، وقاعدين يضحكوا ويتنزلوا الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم يبتسم، لا غير الموضوع ولا نهاهم عن هذا الكلام، ولا خلى الموضوع يبقى في اتجاه واحد وان احنا لازم نقعد نتكلم في موضوع واحد، انما سلام ابتسم وسابهم يتكلموا. وهذا فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا مع الناس، وكان بسيط في معاملة الخلق، وكان سهلا مع اصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيسمع، يعني يسمع كثيرا، كان طويل الفكرة. ان احيانا واحد يقول لك لا انا مش هقعد اسمع، انا لازم انا اقول، فانما اصلا ما كانش كده، انما اصلا كان يدخل الرجل العجوي فيقول ايكم محمد، يعني ايكم محمد ده معناه ايه؟ معناه انه قاعد وسط الناس محدش عارف هو مين فيهم اللي، يعني دايما انت لو دخلت على ملك من الملوك ومش هتقول هو مين الامير ومين الوزير، يعني مش هتعرف، مش هتختلط هو مين الخدام ومين السيد هنا. ليه؟ لان بلوء بها معينه في كرسي معين ما حدش بيقعد عليه، هو كل اللي حواليه بيخدموه في وقت واحد، كل الانظار تنظر اليه. لكن هنا النبي صلى في غايه البساطه، في غايه التواضع، في غايه السهوله في معامله الخلق. فكان اصحابه صلى الله عليه وسلم ينشدون الشعر ويذكرون امر الجاهليه، طبعا بيذكروا حاجه حرام، بيذكروا امور يعني ليست نافعه في الدين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هم بيذكروا على سبيل المزاح، او على سبيل الفكره والعبره، او على سبيل تذكر ما مضى وتذكر نعمه الله سبحانه وتعالى عليهم، ان ربنا نجاهم من هذا الكفر ومن هذا الفساد. والنبي صلى الله عليه وسلم بيعمل ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم وهو ساكت، ساكت يعني ايه؟ يعني هنا رواية الترمذي وهو ساكت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليهم ولا يمنعهم، وهو قادر على ذلك لحسن خلقه صلى الله عليه وسلم في عشرتهم، وزيادة ألفتهم صلى الله عليه وسلم، ومحبتهم، ورفع الحرج عن كلام الناس. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الكلام كله هيبقى كله في اتجاه واحد، الناس ممكن تمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يراعي الضعفاء، ويراعي حتى مش بس الضعفاء في البنيان، إنما حتى ضعفاء الإيمان. إنما عصام كان يسمع هذا الكلام ويسمع إنشاد الشعر، وكلمة 100 مرة يعني عارفين يعني ايه 100 مرة؟ يعني مش عدد قليل، يعني مش مثلا مرة ولا مرتين ولا 3، يعني انت بتقعد معاه مرة في الأسبوع هيبقى بتقعد معاه 50 مرة في السنة على 52 أسبوع مثلا، يعني هتقعد، يعني الكلام ده ممكن على مدار سنتين لو بيقابله مرة في الأسبوع. طب لو بيقابله 2 مرات في الأسبوع يعني على مدار سنة، لو بيقابله 4 مرات في الأسبوع يبقى على مدار 6 شهور. فمتخيلين قد ايه ان هو يجلس معه النبي صلى الله عليه وسلم فترات طويلة، والفترات دي جابر بن سبرة بيقول انا ما حسيتش ان في مشكلة، يعني لو كنت حسيت ان في مشكلة في انشاد الشعر او النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا، كان اكيد ان احنا هننتسل امر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هم تعاملوا تعامل عادي، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل تعامل متواضع صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى وانك لعلى خلق عظيم، وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم. لكن النبي عليه السلام كان يبتسم، ودي نقطة مهمة، ان النبي عليه السلام يعني ما كانش يستغرق في الضحك، فكما قالت أمي عائشة: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحقا حتى أرى منه لهواته، إنما كان يبتسم صلى الله عليه وسلم. وإحنا تكلمنا على مسألة ضحك النبي صلى الله عليه وسلم في الباب الماضي. و جابر بن سمرة لما سأله سماك قال: سماك، قلت لجابر: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم المصلى الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم. سماك بيقول لجابر: هو أنت قابلت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قعدت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجابر بيقول له: آه، أنا كل يوم الفجر أنا كنت بقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر ويقعد في مصلاة يذكر الله سبحانه وتعالى، والصحابة قاعدين في المسجد يتكلموا ويذكروا أمر الجاهلية ويبتسموا، واللي شاف رؤيا يقول: ده أنا شفت امبارح كذا وكذا، ويحكوا مع بعض الحكايات، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس وكان لا يكون مصلى حتى تطلع الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعمل إيه؟ يبتسم كل يوم في الفجر، يقول: أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يكون مصلى الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون، يعني هم بيضحكوا ممكن صوتهم يعلى، ويبتسم النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني الأثر ده فيه جواز إنشاد الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الصحابة بيقول لك 100 مرة وهم يتناشدون الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليهم. الأثر الذي يليه: حدثنا علي بن حجر، حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ودي احنا شرحناها المرة السابقة في نفس الأثر ده في سند آخر. الأثر الذي يليه: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت الثقفي، كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: هيه، حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كاد لا يسلم. إن احنا تكلمنا عن أمية بن أبي الصلت المرة السابقة، وتكلمنا عن أنه كان يتوقع أن يكون هو النبي، وكان رجل نصراني وكان من أهل الطائف، وكيف أنه يعني كان ينشد أشعار كثيرة، ولكن منعه الكبر إن هو يسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كلامه قبل الإسلام كان بيتكلم عن الدار الأخيرة، والعرب كانوا عباد أوثان وعباد أصنام، وكان أمية كان بيتكلم عن الدار الأخيرة وعن عظمة الله سبحانه وتعالى. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم رفض أمية أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال يعني: النساء هتقول علي إيه؟ أنا كنت بقول لهم أنا النبي، وهذا زمان النبي، وعندنا نبوءة في الإنجيل بتقول إن هذا زمان النبي، والنبي عربي وأنا من العرب، فأنا كنت متوقع أن أنا أكون أنا النبي. فلما يكون بقى أجي بعد كده أقول لهم: لا، ده أنا اتبعت رجل من قريش، لا أنا مش إيه، أنا لن أتبع محمد صلى الله عليه وسلم. لكن شعره كان جميل، يعني كانت ألفاظه جميلة، وكانت معانيه بتتكلم عن عظمة ربنا وعن الدار الأخيرة وعن حقارة الدنيا وعن هذا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا، قال: كنت أريد في النبي صلى الله عليه وسلم فأشدت 100 قافية من قول أمية. إن الصحابي اللي هو الشريد ابن سويد، الشريد ابن سويد ده من ثقيف اللي هو من نفس بلد أمية بن أبي الصلت، فهو بيقول: أنا كنت أجلس وراء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني راكبا خلفه على الدابة. وهنا النبي عليه السلام يعني فيه تواضع، ان النبي عليه السلام يركب دابة وبعدين يجي صحابي يقول له: طب خدني وراك، يقول له: طب اركب، طب ما يروح دابة تانية، يعني ما يعني يعني يعني ما لقيتش الدابة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه اراد ان يلتمس بركة الركوب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حسن المؤنسة ان هما الاثنين ماشيين مع بعض، مسافرين مع بعض او راكبين مع بعض، فالنبي بقى بيكلمه ويقول له: طب قول لنا كده حاجة. فالصحابي الشريد ان سويد يعمل ايه؟ يقول شعر، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع هذا الشعر، بيقول: انشدته 100 بيت من شعر أمية بن أبي الصلت. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عن الشريد الهمداني، قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فبينما أنا أمشي ذات يوم إذ وقع ناقة خلفي، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشريد: قلت نعم، قال ألا أحملك؟ قلت نعم. قلت بلى يا رسول الله، وما بي من إعياء ولا لغوب. بيقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم أنا ماشي، وبعدين لقيت النبي صلى الله عليه وسلم، أنا سمعت صوت دابة، صوت الجمل، فبعدين ببص لقيته مين؟ لقيته النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الشهيد بن سويد؟ قال بلى. قلت بلى يا رسول الله. فقال له تيجي تركب معايا وصلك؟ فقال له اه. هو بيقول وأنا لم يكن لا عندي تعب، كان عندي ممكن أمشي، ولا كنت عندي إعياء، يعني لا أنا كنت تعبان ولا حتى هبطان شوية، لا أنا كان ممكن أمشي عادي جدا. بس طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أركب جنبه طبعا، يعني أركب وراه طبعا وأحكي معاه، ومجرد أن أنا أجلس مجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم أكيد هستفيد. فقال ولكني أردت البركة في ركوبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأناخ فحملني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمعك من شعر أمية بن أبي الصلت شيء؟ قلت نعم. فأنشدت 100 قافية. بيقول أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له معاك حاجة؟ عارفين ده وقت، عارفين ده وقت العيد، ده وقت العيد ان هو في حجة الوداع، والناس بقى في ايام منى يعني ايام واكل وشرب وذكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيفرح كما يفرح المسلمون، فبيقول له معاك حاجة من شعر أمية بن أبي الصلت؟ فقال انشدت له 100 بيت من قول أمية بن أبي الصلت، اي من شعره. فقال كلما انشدته بيتا، يعني كل ما اقول له شعر، كل ما اقول له بيت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ها ها هاي، كأنه عصام ايه يستنطقه ليه يستزيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي هي، اي للاستزادة، حتى انشدته 100. قال النووي مقصود الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم استحسن شعر أمية بن أبي الصلت، واستزاد من انشاده لما فيه من اقرار بالوحدانية والبعث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان كاد لا يسلم، وفي رواية اسلم شعره وكفر قلبه. إن أمية بن الصلت، نبي الصلت، كان عنده معاني جزلة، لكن مش كل إنسان عنده معاني حلوة يقدر يتبع. ودي نقطة جماعة مهمة جدا، أن الشعراء يتبعهم الغاوون، إن الشعر أحيانا الإنسان بيستغني بالكلام عن العمل، وهذا خلل. إن إحنا لا ينبغي علينا إن إحنا نستغني بالكلام عن العمل، إنما نحن أمة عمل، إنما يعني الإيمان عمل، ينبغي علينا أن نعمل. إيمان قول وعمل واعتقاد، إحنا علينا أن نعمل. إن إحنا ينبغي إن إحنا نسأل أنفسنا دائما عن العمل. إن أحيانا كتير في زمن الكلام، وإن الواحد بيكتفي بالكلام، وهذا خطأ. إن المنافقون كانوا يتكلمون ولا يعملون، وإن الشعراء كانوا يتكلمون ولا يعملون. هذا أمية بن أبي الصلت كان مش بس يتكلم، ده بيتكلم كلام حلو جدا، وكلام فيه قضية البعث وقضية الدار الأخيرة وقضية عظمة الله سبحانه وتعالى، وينكر على عباد الأصنام عبادتهم الأصنام. ومع ذلك كفر أمية بن أبي الصلت. ليه؟ لأنه لم يتبع، لم يعمل. فنريد أن نعمل، عايزين نتعلم العمل. كان أصحابه صلى الله عليه وسلم يتعلمون القرآن 10 10، يقولون وكنا لا نجاوزها حتى نعمل بها، فتعلمنا العلم والعمل معا. لذلك من الأخطاء في بعض مناهج الطلب العلم الآن، أن تجد واحد بيقول لك أنا إيه هقعد 10 سنين أتعلم، وبعد كده بعد ما أتعلم أنزل أعمل. مفيش ده يا جماعة. إنما الصلاة كان ينزل على القرآن يتعلم الآيات ثم يعمل بها ثم يعلمها لأصحابه. الأصحاب كانوا يتعلمون القرآن ثم يعملون به، والعلماء عبر العصور كانوا يتعلمون ليعملون. الخطيب البغدادي له كتاب اسمه اقتضاء العلم العمل، ونقل فيه غير واحد، يعني نقل أثار كثيرة جدا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأهمية العمل. نادى العلم بالعمل فإن وجده وإلا ارتحل. وإحنا عملنا درس قبل كده عن هدي السلف في طلب العلم. فمسألة العمل دي مسألة مهمة قوي. إن أمية بن أبي الصلت رجل صاحب مكانة، رجل صاحب ديانة قبل الإسلام، رجل كان يعلم أن هذا زمان نبي، ولكنه كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يعمل؟ لأنه لم يستطع أن يتخطى داخل نفسه مساحة العمل، إن هو وقف عند حد الكلام، وقف عند حد إن أنا أبين المعاني الجزلة القوية دون أن يعمل. قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. فنفى الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شاعرا أو أن يكون معلما للشعر أو معلما للشعر، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع الأشعار، يتذوقها، يحكم عليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه وكانوا يتذكرون الشعر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينكر عليهم. الأثر الذي يليه حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد. قال حدثنا حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن شاب بن عروة بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينافح أو قال ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يؤيد حسان بروح القدس ما ينافح أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا أثر قال عنه الترمذي حسن صحيح غريب إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم شاعر مش على النبي صلى الله عليه وسلم اسمه حسان بن ثابت. حسان بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم مش بس أقره في شعره ده النبي صلى الله عليه وسلم هو جاب له منبر في المسجد تخيلوا كده منبر في المسجد عشان ينشد عليه. يعني هو ينفع واحد ينشد في المسجد وينفع واحد يقول نشيد في المسجد ينفع واحد يقول أشعار في المسجد ينفع. هنا ده مش بس ينافح ده مش بس ينفع يقول ده النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه صلى الله عليه وسلم كان يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد ويأمر بوضعه هو نفسه بيجهزه المكان بيأمر الصحابة أنهم يجهزوا له مكان عشان حسان بن ثابت يذكر الشعر الذي يثير الحمية مع على الإسلام مع الإسلام ويثير عوار الكفر ويذكر فيه أهمية الدفاع عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهمية الجهاد بالكلمة يذكر معاني جميلة جزلة ويرد عن الشبهات ويرد على الشهوات ويرد على الطعون التي يطعن بها أعداء الإسلام في الإسلام. فكان هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر النووي أنه عاش حسان هو وأباءه الثلاثة كل واحد منهم 120 سنة. عاش حسان 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام ومات سنة 40 وقيل 50 وقيل 54 كما في الإصابة في تمييز الصحابة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع له منبرا يعني منصة يصعد عليها الخطيب من إمام وغيره ويسمعه ويراه الناس والجمع منابر النبرة يعني الشيء العالي. فكان يضع له منبرا يقوم عليه قائما يعني كان يقف على المنبر حتى يظهر أمام الجميع وينشد الأشعار ليدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. قريش كان بتشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتهجوه وبعدين حسان رجل من الأنصار فحسان هيشتم قريش لو هيشتم قريش طب هو النبي عصام من قريش فقال لا تسبهم فإن لي فيهم نسبة. قال له أنا منسوب إلى قريش أنا أصلا قريشي فنبع صام أصله جده قريش. فقال يا رسول الله لأسلنك منهم كما تسل الشعر من العجين. قال له يا رسول الله ما تقلقش على نسبك خالص أنا هرد على قريش على كلمة كلمة من اللي قالوها عليك وكلمة كلمة من اللي قالوها على القرآن ومش هاجي ناحية نسبك في أي حاجة خالص. هم بيشتموا فيك وبيطعنوا فيك أنا هعرف أرد عليهم رد رادع قوي جدا ومفيش ولا حاجة هتمسك ولا تمس نسبك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اهجهم وروح القدس يؤيدك. قال له ان الله سبحانه وتعالى ينافح عنك. تخيلوا يا جماعة ان سيدنا جبريل ينزل ينافح ويؤيد حسان بن ثابت ويسدده ويوحي يعني عارفين يقولوا ان الانسان اما معه لمة ملك او لمة شيطان يعني الملك يؤذه يأمره بالمعروف والشيطان يأمره بالمنكر. فكأن مش بس ملك عادي ده جبريل عليه السلام هو اللي بيأمره بهذا المعروف. ليه؟ لأنه يدافع عن الله ويدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عن كتاب الله سبحانه وتعالى. فما من أحد يقف موقف دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويستعمل ما أعطاه الله سبحانه وتعالى من أشعار ومن حسن بيان إلا ويؤيده الله سبحانه وتعالى وينزل معه ملائكته تؤيده وتنصره. قال إن الله يؤيد حسان بروح القدس يعني أن جبريل عليه السلام الذي هو يعني موكل بالوحي اللي فيه حياة القلوب والأرواح فهو الذي ينزل ليؤيد حسان بن ثابت. وكأن حسان على فخر من أعظم صغور الجهاد في سبيل الله إن سيدنا جبريل نزل ليكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر نزل ليكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب. فتخيل أن سيدنا جبريل ينزل ليكون مع حسان بن ثابت وكأنه يحارب في مشهد من مشاهد الحرب ومشهد مشاهد نصرة الله سبحانه وتعالى لعباده الصالحين. ليه؟ لأنه يهجو الكفار الذين هجوا النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نقطة مهمة إن الإنسان يعني كما إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم به، إن الإنسان عليه أن يرد الإساءة. وإذا إن مسألة إن إن إن إحنا ما عندناش في الدين حاجة اسمها لو واحد ضربك على كفك اليمين تديله كف الشمال تضربه، إنما لو واحد ضربك على كفك اليمين امنعه أن يضربك وخد حقك تاما. احنا نذبنا الى العفو، لكن العفو عند اذا كان فيه اصلاح، قال فمن عفا واصلح فاجره على الله. اما اذا كان العفو فيه افساد وفيه زيادة لغي هذا الغوي ولافساد هذا المفسد، فلا يندب الى العفو فيه، بل يندب فيه الى اخذ الحق. وليس معنى اخذ الحق انسان يظلم ولا يعتدي، انما على الانسان ان يدافع عن نفسه وان يكون قويا. المؤمن القوي خير احب الى الله من المؤمن الضعيف. للاسف يعني مضى الوقت سريعا وانتهى الوقت يعني اذانه العشاء، فيعني اقف عند هذا الحد ونكمل في مره قادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم.